فلما تشعبت واختلفت وعرف كل ذي عقل ان الحق لا يتفرق اخبرنا عبد الواحد ابن محمد بن عثمان الفقيه البجلي قال حدثنا محمد بن الحسن المبري قال سمعت محمد بن اسحاق السراج بنيسابور يقول سمعت المدومي قال دعوت ذات ليله للمسلمين فنديت من زاويه البيت هذا لمن لم يبلغ ولم يغير. نعود إلى التعليق على بعض العبارات بالرواية 306 وهي الرواية الأولى في درس هذا اليوم. قال ابن المديني رحمه الله: من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ويقصد بذلك أن المتكلمين وعلى رأسهم الجهمية ثم المعتزلة ثم من جاء ممن خلفوهم بعد المديني رحمه الله يطلقون على من أثبت أسماء الله وصفاته أو أثبت الصفات يطلقون عليه مشبه، حتى لو قال بكلام الله تعالى ولا يزيد. لو قال أحد من الناس الرحمن على العرش استوى قالوا أنت مشبه وهذا مشبه. فطبعا أهل السنة والجماعة لا يخرجون عن ألفاظ القرآن والسنة، وبمجرد إثباتهم لصفات الله تعالى التي ثبتت في القرآن والسنة يصفهم خصومهم من النفاة بالمشبهة. فلذلك يقول المعتزلي قالت المشبهة ويقصد به أهل السنة والجماعة، ويقول الجهمي قالت المشبهة كذا ويقصد به أهل السنة والجماعة. ثم جاء بعدهم متكلم الأشاعرة الذين يؤولون الصفات، فإذا ذكروا الصفات كما ذكرها السلف نسبوها إلى المشبهة. وإلى يومنا هذا وطائفة من الأشاعرة، وليس كل الأشاعرة، طائفة من الأشاعرة تسمي من أثبت من أهل السنة والجماعة ما أثبته الله ورسوله تسميه مشبه. بل زادوا من العبارات كما حصل من بعض المتعصبة منهم بأن وصفوا أهل السنة بالحشوية والمجسم، مع أن أهل السنة والجماعة يطلقون كلمة مشبهة ومجسمة وحشوية على طوائف من الذين مالوا عن الحق ووقعوا في التجسيم والتشبيه كالهشامية والجواربية وغيرهم من الذين والداودية وغيرهم من الذين شبهوا وجسموا. المهم أن هذا من باب التنابز بالألقاب، أي إطلاق التشبيه والمشبهة على أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة عند المتكلمين. بل يكاد المتكلم طالبا إذا أطلق مشبه فإنما يعني به أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فإن من أطلق اسم التشبيه أو لفظ التشبيه أو لقب التشبيه على أحد من أهل السنة والجماعة فإنه من المتكلمين، ولا مانع أن يقال بأنه جهمي، لأن أهل السنة والجماعة يطلقون على كل من أول أو عطل، أي كل من أنكر صفات الله أو أولها يطلقون عليه جهمي، لأنه قال بقول الجهمية وإن لم يكن جهميا خالصا في جميع الأصول الأخرى. وسبقا قلت لكم أن أهل السنة والجماعة يطلقون على من قال بأصل من أصول الجهمية يطلقون عليه جهمي ولو لم يقل بالأصول الكبرى للجهمية في جميع المسائل. فمثلا من قال بأن القرآن مخلوق قالوا فيه بأنه جهمي لأنه جهمي في هذا الأمر، وكذلك من أطلق على أهل السنة والجماعة بأنه مشبه فهو جهمي وإن انتمى لغير الجهمية من الفرق الأخرى لأنها كلها امتداد للجهمية. وكذلك من قال فلان مجبر أو مجبر بمعنى وصف أهل الحق أو وصف غيرهم مما يخالفونه من المثبتة أو ممن هم على السنة عموما من عوام المسلمين أو أئمتهم أو علمائهم، إذا أطلق الجبرية على الشخص دل على أنه هو قدري. ومعنى قدري في الغالب أنه ينصرف على منكرة القدر السابق، القدرية الأولى قدرية معبد الجهني والتي توسعت فيما بعد وصارت هي قدرية القدرية الكبرى قدرية المعتزلة ومن تفرع عنهم. والقدرية هو حالة توجد في فرق كثيرة كانت في عهدها الأولى قدرية خالصة وهي أتباع معبد الجهني، ثم بعده غيلان الدمشقي والجعد بن درهم، وبعد ذلك تحولت معاني القدرية وأوصاف القدرية إلى الفرق الأخرى الجهمية والمعتزلة والمتكلمين كلهم فيهم قدرية. حتى المرجئة بعض أهل الحق بعض أهل العلم يسميهم قدرية. والمقصود بهذا أن القدرية يعتقدون أو ينكرون علم الله السابق، ينكرون العلم السابق لله تعالى ويكفرون التقدير السابق. فعلى هذا يرون الإنسان هو الذي يفعل أفعاله، وبعضهم قال الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. وعلي حال فاعتقادهم حتى الذين لم يقولوا بالخلق، اعتقادهم في أن الإنسان هو الذي يكسب أفعاله من دون علم من الله سابق ولا تقدير من الله سابق، فإن مؤدى قولهم أن الإنسان يخلق أفعاله. لأن من قال إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، وأن الله لم يقدر أفعال العباد حتى تقع، فهذا يعني الضرورة يلزم منه أن يقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. وأظن هذا مفهوم. مفهوم؟ طيب. فعلى هذا فمن قال في حق أي مسلم من المسلمين الذين يثبتون قدر الله وعلمه السابق بأنه جبري، فهذا يعني أن الذي أطلق الكلام قدري. فلذلك الجهمية يطلقون على أهل السنة جبري، وإن كان الجهم نفسه أيضا قال بالجبر، لكن الأسس الجهمية التي قامت فيما بعد عليها المعتزلة تقول بالإنكار القدر. فإذا من أطلق على أهل السنة اسم الجبر أو الجبري فهو من الفرق المخالفة من فرق أهل الكلام، فهو قدري. ولا يزال لمز أهل السنة والجماعة بالجبرية قائم عند كثير من المفكرين والمحدثين الذين لا يفقهون أصول السنة والجماعة، فهم يطلقون على أهل السنة بأنهم جبرية. وقصدهم أي قصد القدرية بإطلاق الجبرية، قصدهم اعتقاد المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أفعال العباد، فيعتبرون هذا جبر، فيعتبرون الإنسان الذي قدرت عليه أفعاله أنه مجبور على ذلك. لكن الحق وسط بين الجبرية وبين القدرية، لأن الحق هو أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وقدره بسابق علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. والحق أيضا أن الله أعطى الإنسان القدرة على الاختيار، الإنسان العاقل أعطاه القدرة على الاختيار والتمييز بين الحق والباطل، فقد بين الله سبحانه وتعالى لكل عاقل طريق الخير وهدى إليه ويسر طريقه، وبين الشر وحذر منه وأيضا عاقب عليه، وأعطى الإنسان القدرة على التمييز بين الخير وبين الشر، والقدرة على سلوك طريق الخير باختياره وعلى سلوك طريق الشر باختياره. وكل عاقل يدرك هذا، أليس كذلك؟ كل عاقل يدرك أنه يستطيع أن يفعل الخير وأنه يستطيع أن يفعل الشر ما دام في مقدوره. فإذا المسألة ليست جبرا خالصا ولا اختيارا خالصا، بل هي بين الجبر والاختيار. الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، لكنه أعطى العاقل شيئا من التمييز والقدرة على فعل ما يستطيعه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وهذا يدركه العقلاء. فلذلك لا يكلف الله سبحانه وتعالى من يفقد عقله أو يضعف عقله إلى حد لا يميز به، لا يكلف. لماذا؟ لأن مسألة الاختيار عنده فقدت. فإذا جن أو كان صغيرا لا يميز أو كبيرا لا يميز، فإنه بذلك يسقط التكليف عليه. ومن هنا نعرف بسقوط التكليف عن غير العاقل، نعرف أن الله سبحانه وتعالى أعطى العقل العاقل قدرة على التمييز بين الخير وبين الشر، والاختيار لطريق الخير وسلوكه، أو الاختيار لطريق الشر وسلوكه، ثم هو محاسب على ذلك. وكذلك من قال فلان الناصبي، يعني إذا أطلق على أحد من المسلمين الذين هم أهل الحق وعامة المسلمين الذين هم على الاستقامة على السنة والجماعة أو أتباعهم من العوام وعامة المسلمين على السنة ما لم يرتكبوا غير ذلك، فمن وصف أحدهم بأنه ناصبي دل على أن الواصف رافضي. لماذا؟ لأن الرافضة يطلقون على خصومهم نواصب، يطلقون على أهل السنة نواصب، ويقصدون بذلك أنهم لم يقدسوا عليا، بينما أهل السنة والجماعة قد يطلقون الناصبة لكن على من يبغض عليا ويلعنه ويكفره. من يقول في علي رضي الله عنه قولا قبيحا أو لا يعرف له قدره فهو ناصبي فعلا. فلذلك الناصبة الحقيقيين هم من؟ هم الخوارج. لكن الرافضة يطلقون على من لم يقدس عليا تقديسا ويرفعه إلى درجة الألوهية يطلقون عليه ناصبي. فلذلك يطلق الرافضة على أهل السنة النواصب، لأنهم لا يرون فيهم الغلو، لا يرون في علي الغلو كما يراه أولئك الرافضة. في الرواية التي تليها أشار إلى مسألة الرؤيا، وأن أحد الناس تاب حينما رأى رؤيا، يقول رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت إلى آخر الرواية. فهذا فيه إشارة إلى أن الرؤيا الصالحة يستأنس بها وهي من المبشرات، وهذا ما عليه أهل الحق. ونهج أهل السنة والجماعة في الرؤى أنهم يرون أن الرؤى الصالحة من المبشرات التي يستأنس بها، لكن الرؤى لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، ولا يؤخذ منها تشريع أبدا، لا يجوز أن يؤخذ من الرؤيا تشريع. فالإنسان إذا أشكل عليه أمر الحلال والحرام ثم رأى حلما فإنه لا ينبغي أن يعتمد على الحلم في التشريع والتحليل والتحريم، فعليه أن يسأل أهل العلم. لكن قد يتردد المسلم في أمور من أموره الخاصة العلمية أو العملية أو غيرها، فيرى ما في الرؤيا ما يستأنس به في سلوك أمر من الأمور أو القول برأي من الآراء، فهذا لا بأس به ما لم يكن يصل إلى حد التشريع والاعتقاد. إذن فالرؤيا الصالحة من المبشرات ويستأنس بها المؤمن، وربما أحيانا تكون طريق للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا كان في قلبه حياة فقد يرى في منامه ما يعظه ويرشده إلى الخير. كما أن الرؤيا أيضا قد تكون من باب الفتنة حتى لبعض الصالحين إذا قل فقههم في الدين، فالتعويل على الرؤيا في كل شيء قد يفتن المسلم فيعتقد غير الحق بسبب الرؤيا. وهذا كثير جدا عند طائفتين من الناس، عند طائفة المبتدعة الذين يعولون على البدع وهم المتصوفة والنحى نحوهم، فهؤلاء قد يعولون على الرؤى فيهلكون، وتكثر الرؤى بينهم وتختلط عندهم الرؤى الصالحة بعبث الشياطين، وتكثر بينهم أمور ورؤى يظنون أنها كرامات وهي في الغالب استدراج إلى شر أو إلى بدعة ومن عبث الشيطان. فقد تختلط الرؤية الصالحة بالكرامة، والكرامة والرؤية الصالحة قد تختلط أيضا بالشعوذة، وقد تختلط أيضا بمخارق الشيطان وعبثه بالإنسان. والعبرة بذلك هو الاعتقاد السليم والرجوع إلى أهل العلم وموازين الشرع. ثم أيضا أن الرؤية وصنف آخر قد يغتر بالرؤية، وهم أولئك الذين قد يتشددون في الدين، فإنهم قد يرون من الرؤى ما يجعلهم يتمادون في التشدد والتعمق في الدين أو المشادة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكل غلو أو تقصير قد تكون الرؤى فيه فتنة، كل غلو في الدين أو تقصير قد تكون الرؤى فيه فتنة. ونحن قريب عهد بأحداث حدثت منذ 10 سنوات أو أكثر، وهي الأحداث التي حدثت في الحرم. حدث فيها من اتجاه الرؤى أمر يحتاج إلى شيء من العبرة والوقوف عنده، لكن أشير إليه الآن ولعل نعرج عليه مرة أخرى عندما يأتي الكلام عن الرؤى بشكل أوسع. مما حدث أن كثيرين من المتشددين الذين خرجوا عن سمت أهل العلم وسلكوا مسلكا يخصهم في التعمق والتشدد وإعناث الأمة والوقوع في الحرج، حيث رأوا رؤى كثيرة تواترت عندهم وتواطأت أن فلانا من الناس هو المهدي، حتى اعتقدوا هذا عقيدة، فلما اعتقدوه وقعت البلوى. وفي هذا عبرة وعظة لكل معتبر. في الرواية التي تليها 308 قبل القصيدة قال: ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال: لا أقول كذا، يعني في القرآن. فناظرته فقال: لم أقل على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم. فبكى فأنشدته هذا الشعر. يقصد بذلك أني لا أقول في القرآن بأكثر مما ورد في كتاب الله لغير حاجة، لعله أي المناظر عدل حتى أن ينطق بما قال به أهل الحق، لأنه يرى أن في ذلك تشويش أو قول لا يعني ينبغي لا ينبغي أن يقال، فكأنه يقول يعني لا أقول منزل أي القرآن ولا مخلوق ولا غيره، يعني لا أقول في القرآن شيء. يقول فنظرت فقال لم أقل على الشك، بمعنى أنه حينما نفى أن يقول بالقرآن أنه منزل أو غير منزل أو مخلوق أو غير مخلوق إلى آخره، كأنه يقول أردت أن أسكت كما سكت القوم. فالمناظر له كأنه ضمنا ولم يبين هذا لكن محتوى الرواية، المناظر له يقول لا ينبغي أن تسكت عن قول الحق، فقول الحق ليس عنه سكوت، فتقول القرآن منزل لأن هذا قول الحق، وكذلك لا تسكت عن القول بما يخالف أقوال أهل البدع لتقرير الحق، لأن سكوت القوم الذين هم السلف الصحابة والتابعون لم يكن عن الحق، إنما سكوتهم عما زاد عما جرى في الكتاب والسنة. نعم يسكتون عن القول بما زاد في الكتاب والسنة، بما زاد عن الكتاب والسنة، وهذا هو معنى السكوت. فأما التورع عن النطق بما نطق الله به ورسوله فهو تورع كاذب. فمثلا إنسان قيل له الرحمن على العرش استوى فقال لا أنا لا أقول هذا، لأن الأمر مشكل وفي خلاف بين المسلمين، فهل هذا قول معقول وصحيح؟ لا يعدل عن كلام الله تعالى. ويقول أسكت عن قول الحق خوفا من الإلباس أو خوفا من الوقوع في النزاع أو لأن المسلمين تنازعوا في هذه المسألة فأنا أسكت عنها. لا، ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم لا عدول عنه، إذا صح فلا عدول عنه. إنما القوم سكتوا عن الخوض بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة، حتى وإن حمل معنى صحيحا فإن بعض الصحابة والتابعين قبل ظهور الفرق تورعوا عن القول الصحيح الذي لا يطابق لفظ القرآن والسنة وإن كان معناه صحيحا، خوفا من احتمال التوهم أو احتمال التلبيس أو احتمال المراد الآخر عند المتكلم والسامع. فالسكوت نعم عما ورد عما لم يرد في الكتاب والسنة يسع المسلم إذا لم يكن متخصصا ولم يضطر لأن يبين الحق وهو قادر على ذلك. في الرواية 309 هذه في الحقيقة المقولة لمالك بن أنس هي قاعدة عظيمة من قواعد الدين. يقول الكلام في الدين كله أكره، يعني الكلام في الدين بأكثر مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد الكلام المنشأ هذا المقصود بالكلام، وليس المقصود بالكلام القول بما قال الله به وما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام الذي ينشئ الإنسان من عنده هذا هو الممنوع والذي تورع عنه السلف، وكان أهل المدينة وهم أقرب الناس إلى السنة في الصدر الأول يتورعون عن الكلام في الدين أي الخوف، لأنهم سمعوا أن الأمة تخوض، خاصة عندما بدأ الكلام في القدر في العراق سمعوا أن الأمة تخوض فكفوا عن الخوف فلا يتكلمون في الدين. وقال القدر ورأي جهم وكل ما أشبه، ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل، وهذه أيضا قاعدة ذهبية ينبغي أن يتشبث بها كل طالب علم، لا ينبغي أن يتكلم في أمر من أمور الدين إلا إذا كان هذا الأمر له ثمرة، له ثمرة عملية، حتى في أمور الأحكام الاجتهادية فضلا عن أمور أصول الدين. الكلام في العقيدة بالذات ينبغي ألا يرد إلا عند الحاجة، وأن يكون للكلام ثمرة لبيان إن الأمر عند من يريد أن يتعلم أو للدفاع عن العقيدة عند من في عنده شبهة أو من للرد على الخصوم أو نحو هذا. فأي كلام في الدين لا ثمرة له فهو من نوع الفلسفة التي لا قيمة لها، بل هي من ضاعة الوقت وربما تكون من الإثم. فلذلك نجد أن السلف سلموا من تشقيق الكلام في العقيدة وفي أمور الدين الذي وقعت فيه الفرق. فلو تأملنا مثلا أخذنا أي كتاب من كتب المتكلمين التي حجيت بالتفريع على مسائل الاعتقاد بمجرد الكلام والرأي والعقل، وتأملنا هذا الكلام هل له فائدة وثمرة؟ لا نجد له أي فائدة ولا ثمرة، لا في دين المسلمين ولا حتى في دنياهم، بل أبعد الناس عن إصلاح الدنيا هم المتكلمين والفلاسفة. فضلا عن الدين، كلامه يفسد الدين ولا يصلح الدنيا أبدا. بما في ذلك الفلاسفة الخياليين، الفلاسفة الذين يتكلموا في أمور الغيب وفي أمور الدين، بل في أي أمر من أمور الفلسفة التي ليست هي أمر واقع، وإذا كانت واقع ما صارت فلسفة، فإن الكلام فيها مجرد إضاعة وقت وجهد على الأمة. وما نعرف أن فلسفة من الفلسفات أفادت الناس والبشرية لا في أمر دينها ولا في أمر دنياها. فإذا الكلام لا ينبغي من طالب العلم إلا فيما تحته طائل، في الأمور الاجتهادية التي لها فائدة، أو في الكلام الذي له ثمرة، له ثمرة له بشخصه أو لأحد المسلمين أو لعامته. أما ما عدا ذلك فالكلام في الأمور في أمور الشرعية بغير حاجة إنما هو لغو ولا يعدو أن يكون إثم. في الرواية 312 يقول ابن الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيها، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. سبحان الله، هذه يعني قاعدة فطرية بدهية يدركها كل متأمل. فإن إذا تأملنا أحوال الفرق في كلامهم في أمور الدين وقارناه بأقوال أهل السنة والجماعة نجد أن أقوال أهل السنة والجماعة في كل أصل من أصول الدين قولا واحدا، في كل أصل من أصول الدين القطعية قول أهل السنة والجماعة قولا واحدا، هذا لا مراء فيه ولا جدل. وإن فرعت بعض المسائل التي يرد فيها الإشكال فلا يعني هذا أن القواعد والأصول فيها اختلاف. خذوا أي أصل من أصول الدين فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، فيما يتعلق مثلا بتعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص إلى آخره، أقوال أهل السنة والجماعة بمعانيها وحروفها واحدة لا تختلف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذا رجعت إلى أقوال الفرق تجد الفرقة الواحدة كلها الواحدة فقط تجد فيها مئات الأقوال في المسألة الواحدة، وهذا دليل على عدم أنهم على أنه ليسوا على حق. لو كانوا على حق أو على الأقل لو كان كلامهم متفق لربما اشتبه الأمر على الإنسان، لكن كلامهم لا يتفق بل يختلفون. وفعلا لا نجد، وهذه ليست مبالاة فمن أراد فليرجع، لا نجد من أساطين وكبار المتكلمين ورؤوس الفرق اثنين يتفقان على أصل واحد أبدا، لا يتفقان على أصل واحد باللفظ. طبعا قد يتفقون بالإجمال لكن عند التقرير كما يقرر السلف فنجد أهل الفرق يختلفون. ولذلك أيضا نتج عن هذا أنهم يكفر بعضهم بعضا، فالمعتزلة مثلا انقسمت إلى 20 فرقة، كل فرقة رأيها في الأصول حتى أصولهم الخمسة التي يقولون بها الوهمية هذه الأصول يختلفون عليها ولا يتفقون أبدا، بل كل فرقة تكفر الأخرى. إذن فدليل الضلالة في الفرق أنها لا تتفق على قول واحد، لا تتفق على قول واحد. فالمعطلة اختلف قولهم في مؤدى التعطيل وفي يعني الكلام عن مسائل صفات الله وأسمائه. المؤولة الذين أولوا صفات الله لا يتفقون على معنى هذا التأويل ولا يستقرون على لفظ واحد في معنى هذا التأويل، وهكذا بقية الفرق من باب أولى، فهم لا يتفقون على أصل واحد، ولو اتفقوا في جملة الأصول اختلفوا عند التقرير وعند الشرح والبيان. إذن الذين عدلوا عن السنة والجماعة في أي أمر أو في أي أصل من أصول لم يكن رأيهم واحد، مما يدل قطعا على أنهم على الباطل. في الرواية الأخيرة كلام فيه نوعا من الإهام، يقول: سمعت المدومي قال: دعوت ذات ليلة للمسلمين فنوديت من زاوية البيت هذا لمن لم يبدل ولم يغير. هذا الكلام فيه التباس في نظري، وربما يكون له مفهوم آخر عند الشارح حينما ساقه، لكن دفعا لما يمكن أن يفهم من مفهوم خاطئ أقول لا يدل هذا على أن السلف لا يرون الدعاء للمسلمين إجمالا، بل هو الأصل، الدعاء للمسلمين هو الأصل، ولا ينبغي للداعي أن يستثني لا في قلبه ولا في لسانه إلا عند الحاجة للاستثناء، والحاجة للاستثناء أمر طارئ شائع، وإلا فالأصل في الدعاء في كل دعاء في كل زمان أن يكون للمسلمين عامة دون تمييز. وإذا أراد أن يميز طائفة كأهل الحق أو أهل السنة والجماعة فلا مانع، بشرط أن لا يستثني عند الدعاء لعموم المسلمين، فلا يقول اللهم مثلا أنصر المسلمين إلا كذا وكذا وكذا، أو إلا فلان وفلان وفلان، هذا من الاعتداء في الدعاء. فلأنك إذا دعوت للمسلمين فهذا معلوم منه أنك تقصد المسلمين الذين هم على الإسلام والذين خرجوا عن مفهوم الإسلام أو لا يستحقون هذا المسمى، فهم في علم الله خارجون، وأنت لا تعلم من يخرج ومن يدخل في هذا المسمى. فينبغي المسلم ألا يحترز عند الدعاء، وأن يدعو لعموم المسلمين، أن يدعو لعموم المسلمين ولا يتحرج في هذا. لكن هذه الرواية فيها دلالة، وأظن هذا هو سبب السياق، يقول هذا لمن لم بدل ولم يغير، في هذا دلالة على أن هناك من المسلمين من بدل وغير فقط، وليس فيها دلالة على أنه لا يجوز الدعاء للمسلمين أو لعموم المسلمين، ولا أنه ينبغي الاستثناء في الدعاء. الاستثناء في الدعاء في مثل هذه الأدعية العامة الشاملة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم، والأصل في المسلمين صحة الإسلام، هذا هو الأصل، والأصل أنه من حقهم أن يدعو لهم كل مسلم، فكل مسلم لا بد أن يدعو لعموم المسلمين. هذا في الجملة.